إخوتنا إخوة الإيمان، سورة يونس من السور المكية التي تهتم بأصول العقيدة الإسلامية، وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالكتب والرسل والبعث والجزاء، وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات السماوية، وبوجه أخص إلى القرآن الكريم خاتمة الكتب المنزلة المعجزة الخالدة على مدى العصور والدهور. أيها الإخوة المؤمنون، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة يونس، يتلوها القارئ الشيخ عثمان الشبراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى أتقولون للحق لما أسحر هذا ولا يفلح الساحرون تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في

فما وقال موسى يا قوم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين